علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي يا سيد السعدي علي علي يا علي يا سيد السعدي يا زين العابدين يا سيد السعدي يا زين العابدين علي علي يا علي يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وضأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف بطحاء وضأته يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وضأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البطحاء وضأته هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه الإله ما جرى القلم لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه ما وقى القدم هذا علي رسول الله والده أمست بنور هداه تهتدي الأمم هذا الذي عمه الطيار جعفر والمقتول حمزة ليث حبه قسم هذا الذي تعرف البطحاء وضأته يا سائلي أين حل الجود والكرم والكرم عندي بيان إذا طلابه قدم هذا الذي تعرف البطحاء وضأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البطحاء وضأته ما قال لا قط إلا بتشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم يستدفع الضر والبلوى بحبهم ويسترب به الإحسان والنعم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بر ومختم به الكلم من يعرف الله يعرف أولوية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم هذا الذي تعرف البطحاء وضأته يا سائلي أين حل الجود والكرم كرم عندي بيان إضاف الله قدم هذا الذي تعرف البطحاء والبيت يعرفه والحجر والحرم هذا ابن خير عباد الله قدم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته